إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم مسرحية أيدي عبر البحر، تأليف نويل كوارد، ترجمة عبد الرحيم جبر، إخراج محمد علي الشرقاوي. يرتفع الستار عن حجرة صالون في شقة عائلة جيلبن في لندن. الحجرة مؤثثة بشكل مناسب. أرى على منضدة صغيرة جرامافون من النوع الممكن حمله باليد، وعلى منضدة أخرى صينية عليها معدات الكوكتيل. نحن الآن حوالي 6 مساء. تدخل وولترز لترد على التليفون. ألو؟ نعم؟ لا، إن سيدتي لم تحضر بعد، قالت إنها ستعود في الخامسة، ولهذا فمن المحتمل وصولها الآن في أي لحظة. الاسم من فضلك. راولينغسان. السيد والسيدة راولينغسان. نعم، سأخبرها. تضع سماعة التليفون وتخرج. تدخل الليدي مورين جيلبن، يتبعها زوجها بيتر جيلبن. مورين سيدة ممشوقة جذابة في الثلاثينيات من عمرها، يطلق عليها أصدقائها المقربون اسم بيجي. أما زوجها بيتر جيلبن فطويل القامة ويعمل في البحرية. وتستطيع أن ترسل لي العربة في 11:30؟ مسألة بسيطة جدا يا عزيزي، أرجو ألا تعقد الأمور أكثر من اللازم. وماذا أفعل لو أن عشاء اللعين تأخر عن 11 وأصبحت مقيدا؟ لا بأس، ابقى مقيدا يا عزيزي ثم تخلص من قيدك واركب تاكسي. لكني سأكون بالزي الرسمي مزدانا بالنياجير. إذا عملت بنصيحتي فإنك ستسقط من شدة الإعياء في 11:00، وعندئذ يمكنك الحضور إلى المنزل في السيارة وتغيير ملابسك، ويكون لديك متسع من الوقت لتفعل ما بدلك. لا يمكنني أن أسقط من شدة الإعياء تحت سمع القائد العام وبصره. يمكنك أن تحس بشيء من التعب، ألا تستطيع؟ أي شخص له الحق في أن يحس بشيء من التعب؟ أوه، ما هذا؟ لقد تركت والترز لي مذكرة مكتوبة. أوه يا إلهي، ماذا؟ عائلة راولينغسون. من هم بحقك عنا؟ لقد نسيت كل شيء عنهم. أوه، ينبغي أن أستدعي مود فورا. من هي عائلة راولينغسون؟ لقد قضيت معهم فترة أنا ومود في سامولو، ولقد حدثتك بهذا في تلك المرة التي أجبرنا فيها على الهبوط الاضطراري. لقد أنقذوا حياتنا فعلا. أوه، هلو عزيزتي مود. إن عائلة راولينغسون على وشك القدوم. ها؟ ماذا؟ عائلة راولينغسون؟ نعم، لقد دعوتهم اليوم. أوه، نسيت كل شيء عن ذلك. ينبغي أن تأتي حالا. أوه لا يا عزيزتي، بل يجب أن تحضري. أوه يا عزيزتي، لا لا. أوه، لقد كان هؤلاء عائلة فرومشار، أما هؤلاء فهم الذين مكثنا عندهم، الأم والأب والابنة. ينبغي أن تتذكري تلك الفتاة الجميلة ذات الساقين القبيحتين. أو لا لا لا، ليس لديهم ابن. لقد أقسمنا أننا سنتيح لهم وقتا جميلا عند عودتهم خلال العطلة. إني متأكدة أنه ليس لديهم ولد، إنما كان الولد ابن عائلة أخرى في بينانغ. أو جميل، ولكن لابد أن تصنعي من أجلهم شيئا. أوه على ذلك دعيني أدعوهم للغداء معك غدا. ها؟ اتفقنا، 1:30. أو سوف أخبرهم. إنها لا تستطيع الحضور. كان ينبغي أن تحذريني من أن حشدا من المستعمرين الغرباء سيغزون هذا البلد. قلت لك أني نسيت. كانت هذه الرحلة حول العالم خطأ جسيما. من المشهورين يمكن أن أدعوه لإثارتهم؟ وما الذي يستوجب إثارة خوفهم؟ سوف أستدعي كلير على أي حال. إنها ستميتهم خوفا، ستميتهم خوفا. ألا يمكنك أن تبدل ملابسك مبكرا وأن تحضر في زيك الرسمي؟ سيكون هذا أفضل من لا شيء. ربما راق لهم مشاهدتي وأنا آخذ حماما. هلو، أريد التحدث مع السيدة ويدبرن. من فضلك. نعم. بيتر، لكم أرغب في أن تكون ذا نفع ولو قليل يا بيتر. كلير، كلير، أنا بيجي. أرجو أن تلبي طلبي وتحضري فورا يا كلير لتساعديني في استقبال أسرة راولينغسون. لا أعرف أنه ليس لديك، لكن هذا لا يهم. أم وأب وابنة، لطيفة للغاية. لقد كانوا كرماء لنا في رحلتنا في الشرق. إنني أرد كرم الضيافة يا كلير. سوف تدعوهم مود غدا إلى الغداء، وسوف يسحبهم بيتر في جولة حول الترسانة. لن أفعل شيئا من هذا. أسكت، فكرت في هذا حالا وهي فكرة صائبة للغاية. هلو، حسنا يا عزيزتي، حالما تتمكني من ذلك. ينبغي أن أذهب وأبدل ملابسي. إنك تعرفين تماما أنه ليس لدي وقت لأصحب أمهات وآباء وبنات ذوات أرجل قبيحة حول الترسانة. سوف لا تستغرق دقيقة واحدة، لقد طفوا بنا في كل أنحاء مزرعة المطاط الخاصة بهم. ربما كنت تستحقين هذا. إنك يا عزيزي لا ترد الجميل أبدا. ينبغي أن تحاول صادقا التغلب على هذه الرزيلة. أعتقد أن مرجعها أنك إنجليزي. إني خجولة من جنسنا. ليس هناك أي اعتبار لكرم الضيافة. إن أقل ما يمكن أن تفعله عندما يولين الناس عطفهم في أماكن نائية أن نرد لهم الصنيع بقليل من الكرم. لم يكونوا كرماء معي في الأماكن البعيدة. هناك شيء من الحقد والكآبة تنتاب شخصيتك، ولقد كنت قلقة بسبب ذلك. إن الكآبة تستشري فيك كالحريق في الغابة. حاولي أن تدعيهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. لا تكن أحمق. وكيف أستطيع ذلك؟ أولا لا مكان لهم هنا، وحتى لو توافر هذا المكان فإنهم سيكونون غاية في التعاسة. لا أرى سببا لذلك. يحتمل أنهم لا يعرفون أحدا هنا، وقد لا تكون لديهم ملابس مناسبة فيواصلون التجمهر في جماعات صغيرة قلقة. إن وجود ثلاثة أفراد لن يؤدي إلى ظهور جماعات صغيرة قلقة كما تذكرين. ألاستير كوربيت يتهادى داخلا الحجرة وهو جميل الطلعة ومن رجال البحرية. هلو يا شباب. ألاستير عزيزي، رائع، نحن في مأزق يا ألاستير. سوف يخبرك بيتر بكل شيء. أي مأزق؟ مزيد من أصدقاء فيجي بالمصيف. فلنشرب شيئا. كوكتيل؟ لا لا لا، كأس كبيرة ويسكي بالصودا. حسنا. أي أصدقائي من المصيف؟ أناس التقطتهم مود وبيجي من رحلتهما في الشرق. هلو. نعم. أوه عزيزي روبرت، رائع يا روبرت. إنه روبرت. ينبغي أن تطيل بيجي من فترة تواجدها بالمنزل. هلو، أين أنت؟ ذلك ما أقوله. هلو. أوه يا للعار. أوه لا لا، بيتر سيتوجه إلى البحر يوم الخميس. سوف أنزل أنا يوم السبت. مراوغ كما أتوقع. كل شخص في الشرق ما هو إلا مراوغ. لا لا، ليس أي شخص بالتحديد، فقط كلير وبوكي وعلى ما أعتقد بوبس، ولكنه يظن أنه مصاب بقرحة أو بشيء من هذا القبيل ولن يستطيع الحضور. أظن أنك قد تكون نعم الصديق فتصحبهم إلى أحواض السفن. يا إلهي، ولما؟ لكي ينتشوا. هذا جميل، سوف أنتظرك. لا أظن، إن شقتي متسعة جدا. إنه يبدو غاية في التألق. لماذا لا تصحبهم أنت يا بيتر إلى الترسانة؟ سأكون في البحر ابتداء من الخميس. تدريبات. تدريبات. لا عزيزي لا، فائدة حضورها، إنها تبعث فيك الكآبة. أوه جميل جميل. أوه يا إلهي، ما أسهل هذا عليك ألستير؟ يمكنك أن تقدم لهم الغداء على ظهر الباخرة. ولكننا نعمل في حوض جاف. إن ذلك لن يضيرهم. بيجي، ما الأمر؟ روبرت غارق في الكآبة، وعليه أن يقوم ببعض الدراسات في غرينتش. لقد صدمه ترام ديفنبورت وتشاجر مع مولي، وهو يريدني أن أستبقيها لعطلة نهاية الأسبوع لكي تعود المياه إلى مجاريها بين الكل. هل حدثت ألستير عن أسرة راولينغسون؟ نعم، سوف يصحبهم إلى الترسانة ثم يدعوهم إلى الغداء في الباخرة، ثم يريهم إحدى الغواصات. مدهش مدهش، إنك ملاك يا ألستير. ينبغي أن أخلع هذه الملابس، إنني سأجن. فلنذهب إلى حجرتي وسأطلعك على الخطط. الآن؟ لقد أنجزوها بسرعة. لقد أجريت تغييرات طفيفة، لم يكن هناك مكان كاف على ظهر السفينة، ويجب أن تكون معدة للعمل في أكتوبر، وسوف أرسلها مباشرة إلى مالطا. هيا بنا وإلا اصطادونا. يخرجان من اليسار في اللحظة التي تدخل فيها وولترز. السيد وود هيرست وزوجته قادمان. سيدتي تبدل ملابسها، سوف أخبرها بوصولكما. هكذا؟ أشكرك. أشكرك جدا. عن إذنكما تفضلي. تفضلي تفضلي. شقة لطيفة جدا. نعم نعم، هذا صحيح. انظر إلى هذه الصورة الفوتوغرافية، لابد أنها صورته. صورته؟ صورة من؟ القائد. القائد، نعم نعم، أظن ذلك. البحارة دائما مثل هذه الوجوه المشرقة الجميلة، أليس كذلك؟ نعم نعم، أعتقد ذلك. واضح القسمات، ينظرون في عينيك مباشرة. كم أحب الرجال الذين ينظرون في عينيك مباشرة. نعم نعم، شيء جميل جدا. انظر إلى هذه الصورة الأخرى، لابد أن هذه هي شقيقتها، لقد عرفتها من مجلة تاتلر. انظر، كانت زوجة هيرست لتصور، ثم أصبحت زوجة ماكفادن. ولا أعرف زوجة من هي الآن. ولا أنا أيضا. يا له من فتى صغير رائع قوي. انظر إلى الطريقة التي يمسك بها هذه الماكينة. هل هي ماكينته؟ به بعض الشبه من دونالد هوتشكيس، أليس كذلك يا فلان؟ نعم نعم يا عزيزتي نعم. ينبغي أن أعترف أنهم يملكون أشياء جميلة جدا. يا عزيزي، لكم هو جميل أن تكون في ساعة من العيش. ينبغي أن أخبر عائلة بروستو بكل هذا في الخطاب القادم. نعم نعم، ينبغي هذا. ألا تظن أنه من الأفضل أن تجلس؟ لم لا؟ أنت تجلس على هذا المقعد وأنا سأجلس على هذه الكنبة. نعم يا عزيزتي. أرجو ألا تبدو متضيقا هكذا يا فريد، فليس هناك ما يدعو إلى هذا الضيق. إنها تتوقع حضورنا، أليس كذلك؟ طبعا، لقد تحدثت معها بنفسي في التليفون يوم الأربعاء الماضي، ولكم كانت لطيفة جدا، وقالت لا بد من حضورنا دون تأخير، وأن هذا سيكون رائعا. ما زلت أحس أنه كان يجب إعادة الاتصال بها تليفونيا حتى نذكرها. الناس في لندن مشغولون جدا على الدوام. أرجو أن تحضر أيضا ليدي دالبرو، كم أحب رؤيتها ثانية، كانت لطيفة جدا. كانت هي السيدة الأخرى، أليس كذلك؟ ماذا تعني بتلك السيدة الأخرى؟ أعني أنها ليست هذه السيدة. إنها ابنة أخ الدوق فرينشام، وأمها السيدة ميريت. كانت هي الأخرى رحالة كبيرة، وأعتقد أنها اجتازت الصحراء وهي ترتدي ملابس العرب، وكان من الخطر البالغ القيام بمثل هذا في تلك الأيام. السيد برنهام قادم. يدخل السيد برنهام يحمل لفافة طويلة من الورق المقوى. سوف أخبر القائد بوصولك. شكرا شكرا جزيلا. عن إذنك. تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا مرحبا. هذا زوجي. مرحبا مرحبا مرحبا. أليست هذه حجرة لطيفة مفعمة بالحياة؟ نعم نعم. هل أنت كذلك في البحرية؟ لا. ما أجمل العودة إلى الوطن، لقد أتينا من الملايو تصور. أوه الملايو. نعم زارتنا هناك السيدة مورين والسيدة دالبرو. زوجي يملك مزرعة للمطاط هناك، لقد حدث هناك بالطبع كساد مريع، لكن نحاول أن نحتفظ برؤوسنا فقط طيار، أليس كذلك يا فريد؟ نعم نعم يا عزيزتي بالتأكيد. ألم تسافر من قبل إلى الشرق؟ لا. إنه لممتع حقا بالرغم من أن الطقس قاسي نوعا ما إلى أن تعتاد. وبالطبع كان الشيء الوحيد الذي افتقدناه هناك هو المسرح. نعم بالطبع. ليس هناك ما يمتع زوجي ويمتعني مثل مسرحية جيدة. هناك شيء آخر يا فريد؟ لا شيء. وكل ما شاهدناه هناك هو الأفلام، وهي بصفة عامة عندما تصل إلينا تكون قديمة. هل تتردد على المسرح كثيرا؟ لا. يا إلهي، هل تظن أنه يجب أن نرد على التليفون؟ لا أدري. تدخل السيدة كلير ويدربيرن وهي تلبس زيا أنيقا وتبدو متجهمة، يتبعها بوغي جوسلينج وهو برودبت ميجر بحري جميل الطلعة في الثلاثينيات. أين فتاتنا العجوز؟ هل أرد على التليفون؟ أعد لي كأسا من الكوكتيل يا بوغي، فأنا لمن يطيلون الحديث في التليفون. هلو؟ لا أنا كلير، الله يعلم يا عزيزتي، هل أخبرها أن تتصل بك؟ جميل. أوه لقد كان بشعا يا عزيزتي، عشاء مقبض في السفارة ثم أسوأ مسرحية شاهدتها ثم كافيه دوباري. أوه وذلك الرجل الفظيع الذي يستخدم بطة في كل ألعابه، لقد شاهدته يا عزيزتي بالفعل 6 مرات. أوه أنت تعرفين أنه يقرصها من الخلف فتصرخ منشدة لحن أرض الأمل والمجد، ولا أعرف ما إذا كانت القرصة تؤلمها أم لا. أوه لقد كان ذلك يثيرني أول الأمر، ولكنني لم أعد أهتم بذلك الأمر الآن. المهم أن هذا الاستعراض لا يشبه استعراض الكلاب، تزعجني استعراضات الكلاب بشكل بشع. جميل إلى اللقاء. أتعلمين أن البط مهما كان بشع جدا، أليس كذلك؟ لا أعرف الكثير عنه. الرجل يقسم على أن البطة ذات مواهب أصيلة، لكني أعتقد أن قرصها بخفة هو الذي يجعلها تصيح. هذا يبدو أميل للقسوة، نوع كئيب من التسلية على أي حال، خاصة وأنا أكره دائما لحن أرض الأمل والمجد. كوكتيل؟ شكرا لله. بوغي يقدم كؤوس الكوكتيل. تفضل. للسيد والسيدة وادهرست والسيد بيرنا. أظن أن باجي في الحمام، اذهب وابحث عنها. انتظري حتى أشرب. ترى هل بيتر في المنزل أم أنه لا يزال يبحث عن السولين؟ إني لا أستطيع أن أخشى أن رأيته ليلة أمس مع جنات. ألم ترزق بطفلها بعد؟ لم يحدث ذلك حتى أمس. ذلك الطفل اللعين، ظللنا ننتظره جميعا طيلة شهور. هلو؟ نعم هلو يا عزيزتي. لا إنني كلير. نعم موجود. لا أنا لا أستطيع مواجهتها حقا. نعم إذا رغبت في الذهاب إلى الهند، لكن لا يحتمل أن أذهب إلى الهند. أوه أظن أن المهرج يستعد لحفلة منزلية صاخبة جدا. نعم نعم أعلم أنه مختلف، ولكن الآخر مخيف. أوه قضت أنجيلا وقتا أليما معه، كل مقاعد غرفة الطعام بدلت لأنها كانت مغطاة بالجلد وديانته تحرم عليه الجلوس عليها. أوه كل الكلاب أبعدت خارج المنزل لأنها غير نظيفة، ويعلم الله أن هذا ينطبق على الكلب لينتون. أوه لكن الأخرى كانت نظيفة جدا، وعندئذ ولكي يزيد الطين بلة استهب لورا مرشا في سيارته وقام بجولات معها طيلة الطريق إلى نيومارك. حسنا يا عزيزتي إنه هنا. بوغي إنها نينا تريد التحدث إليك. هلو نينا، لا أستطيع يوم الأربعاء، فلدي زائر في الليل. طريق طويل جدا يستغرق ساعات. أسفة جدا. كنتي من؟ لا أسمع. من؟ نينا. هلو، هذا جميل. قولي لجورج أن يترك هذه المسألة لي، وأستطيع أنا أن أتولى أمرها. ما أروع أن أراك ثانية. هلو، سوف لا أتحرك قبل حوالي العاشرة، لذلك إذا تركها في التاسعة والنصف فسوف أدركها ببساطة. سوف يصل زوجي هنا خلال دقيقة. عليه أن يذهب إلى البحر يوم الخميس، لكنه أعد اللازم لكي يصحبكم في جولة حول الترسانة في بورتسموث. هلو، الكمي هذا الفتى العجوز. إنه أروع ما يمكن أن يهز المشاعر في العالم. سترين كيف يصنع التربيد، ملايين العجلات الصغيرة بالداخل كلها تطقطق عاليا كالمجنونة، وكل واحدة تكلف آلاف الجنيهات. هلو، رأيتها مساء أمس، ليس بعد، لكن في أي لحظة من الآن يخيل إلي أن اتفقنا، اتصلي بي في شتان، إذا استطعت الخروج فسوف أصحب ميكي كمان. كم يتكلف التربيد يا كلير؟ الله يعلم يا عزيزتي، مبالغ خيالية. اسألي بوغي. بوغي؟ ماذا؟ كم يتكلف التربيد يا بوغي؟ ماذا؟ هلو، انتظري دقيقة. بيغي تصرخ في وجهي. آلاف وآلاف تكاليف باهظة للغاية. اسألي بيتر. هلو، إذا حدث وحضر معي فيجب أن تكوني بالغة الرقة معه، فقد كان على وشك الانتحار خلال الأسابيع الماضية. بوغي أرجوك لا تداهتني المكالمة، ينبغي أن أتحدث إليها. هلو، انتظري دقيقة، بيغي تريد أن تتحدث معك. حسنا، سأخبرك. ها هي. بيغي تأخذ التليفون من بوغي الذي يمر من فوق السلك، فتعثر في السيدة واد هيرست. أنا متأسف جدا. عفوا ميسيز واد هيرست، يسعدنا جدا وجودك في انجلترا. هلو هلو يا عزيزتي، ماذا كان معنى تلك الدعوة الصغيرة البشعة التي أرسلتيها لي؟ أنت تعرفين ماكي؟ ألو لا يا عزيزتي، الواقع أني لا أستطيع، ودائما أحس بالذعر. لماذا يستمر هكذا؟ إنه مزعج للغاية. ألو، سوف أحضر إذا حضرت كلير. كلير، هل ستذهبين لمشاهدة النمرة الهندية عند نينا؟ لا يمكن بدون استخدام مخدر. هلو، إنها تتوجع قليلا ولكنني سأستميلها، فماذا سيحدث بعد العشاء؟ ها؟ ذلك الرجل صاحب البطة القادم من مقهى باري؟ لقد حصلت على تلك البطة المسلية من مقهى باريس. أعطيني كأسا آخر من الكوكتيل يا جوسلينغ، أريد أن أصل إلى حالة من السكر لا أستطيع بعدها أن أسمع أي شيء. ألو يا عزيزتي، ولكن هل تعتقدين أنه من الحكمة، أقصد المهرجات حساسون بشكل مخيف، وربما كان في ديانتهم شيء ما يخص البط ويعتبر في حكم الخطيئة التي لا تغتفر. أنت تعلمين أنهم متعصبون بالنسبة للأبقار والخنازير. دقيقة واحدة. على فكرة يا مستر وادهست، يمكنك إخباري بالطبع؟ نعم. هل الهنود يهتمون بالبط؟ أنا لا أعتقد ذلك. هل قدمت من الهند؟ لا، من الملايو. هو نفس الشيء، أليس كذلك؟ إذا كانوا لا يهتمون بها في الملايو فلا يحتمل أن يهتموا بها في الهند. هلو، قد يصير كل شيء على ما يرام، لكني أفضل أن تكلف دوغلاس بينغ بمراقبة الموقف. ربما يكون هناك في ديانتهم ما يتعلق بدوغلاس. هلو، ما أكثر الضجة التي يصنعها الكل، الحجرة تعب بأبشع الناس. هلو عزيزتي، إنها بالتأكيد محطة واترلو. لا، أنا متأكدة تماما أنه لا يستطيع. سوف يذهب إلى البحر يوم الخميس. لا تكوني غبية يا عزيزتي، لا يمكنك أن تكوني في البحرية دون أن تذهبي إلى البحر في بعض الأحيان. يدخل بيتر، يتبعه ألاستير. هلو، إن بيتر هو هنا الآن، اسأليه بنفسك. بيتر، بيتر، إنها لينا تريد التحدث معك. مرحبا بالسيدة وادهرست. أقدم إليك زوجي والكابتن كوربين ألستير، وقد كان تواقا للقائكم. شكرا. وشكركم على مدى حسن معاملتكم لنا. حكيت له عن بيتكم الرائع ومصرع الجميلة. أؤكد لك أن وجود الليدي مورين معنا كان شيئا جميلا للغاية يا سيد ألستير. ليس هو، إنه لم يكن هو ذلك الرجل. هكذا؟ أسف للغاية. لقد كان تعطفا كبيرا منك يا مستر هيرست. زوجتي لم تتحدث عن شيء آخر غير هذا. خذ التليفون، نينا تصرخ كالجنيات. اعذريني. هلو نينا. لماذا؟ لا أستطيع، لكن ربما تستطيع بيجي. هل يمكنك الذهاب إلى حفل لينا لتكريم المهرجان؟ لقد قتلنا هذا الموضوع بحثا. حسنا، لم أكن أعرف. هلو، سوف أكون في البحر لثلاثة أيام تقريبا. ليست شاقة على الإطلاق، فإني أحبها. كيف حال ابنتك يا ميسيس وادهرست؟ إنها أحسن حالا قليلا، أشكرك. هل كانت مريضة؟ إني آسفة جدا. إنها مريضة منذ سنوات. لكم هو مؤلم لكم. هل راق لكم هذا الكوكتيل أم تفضلون الشاي؟ إنه لذيذ جدا، شكرا. هلو، حقا؟ لا أستطيع أن أفعل أي شيء في هذا الموضوع يا نينا. ربما يمكنك معرفة ذلك من الأميرال. حسنا، إذا كانت أمه مصابة بالجنون أيضا فإن ذلك سيهون الأمر. قد يعيدونه إلى المنزل. هل تعرفين يا كلير أن فريدا بات هيرست دخلت مرة إحدى المصحات؟ لا، لكن الخبر يوضح كثيرا من الأمور. لماذا؟ ابنها قد أصيب بالجنون في هونغ كونغ. ابنها قد أصيب بالجنون في هونغ كونغ؟ ماذا فعل؟ لا أعرف، لكن نينا تعرف. لا أرى سببا للزج بنينا في هذه المسألة. هناك صلة قرابة بينهما. هلو، ماذا أفعل يا نينا؟ فهمت. جميل، سيعيدونه إلى المنزل بكل تأكيد، وسيجدون له عملا ممتازا أيضا. لا يمكننا أن نحتفظ بهذا النوع في الجيش. لو كنت مكانك لابتعدت عن هذه المسائل. جميل، وداعا. ماذا هناك؟ لا أستطيع أن أخبرك. يا للفتى المسكين، لابد أن الطقس قد أثر عليه. الطقس مخيف في هونغ كونغ. انظر إلى وولس مايز العجوز المسكين. ألم يسبق لكم معرفة وولس مايز؟ لا، أخشى أن يكون قد فاتني التعرف عليك. لم يفوتك شيء كثير. كنت أعبد وولي، فقد كان رائعا. كان دائما مشغولا بالحرب. أكره الناس الذين يحاربون بعضهم. هل توافقني يا ميسيس وودهرست؟ نعم. ميسيس وودهرست كانت مود في غاية الأسف لأنها لم تتمكن من الحضور اليوم، وهي تتحرق شوقا إلى رؤياكم في فرصة أخرى، وطلبت مني أن أسألكما تناول الغداء معها غدا. إنه كرم شديد منها. لها منزل جميل صغير يختفي بعيدا بين الاسطبلات، ومن العسير جدا أن نعثر عليها. التليفون. لدي ملايين الأسئلة أريد أن أطرحها عليك. ماذا حدث لذلك المواطن العجوز الذي قدم رخصة السيف؟ هلو، لقد كان أكثر الأشياء التي رأيتها إثارة. كل القرويين جلسوا في دائرة تحت ضوء المشاعل وأخذوا يقرعون هلو، نعم أنا. يقرعون الطبول ولا هلو يا عزيزتي، لم أكن أعرف أنك عدت. هل تتابعينني يا ميسيس هيرست؟ لقد كان الرجل الكبير يمزق نفسه إلى قطع في وسط هؤلاء الناس. لقد كان شيئا رائعا. لا أستطيع أن أصدق ذلك. من أين تتحدثين؟ عزيزتي، أيمكن أن أصدق هذا؟ على فكرة يا جماعة، إنها بودي عادت الليلة الماضية وهي تقيم مع نورمان. هل فيلس عندها؟ هل فيلس عندك؟ ليست عندها يا كلير. إنها أجمل نكتة سمعتها. ستملأ علي كل وقتي. نعم، وقد ملأت علي كل وقتي فعلا. من الأفضل أن تحضري لتتناولي العشاء معنا الليلة، أما أنا فأسير على رجيم، ولهذا فليس عندنا سوى سبانخ، لكن يمكننا أن ندردش. نعم نعم نعم، إنها هنا منهوكة تماما، وكلنا كذلك. أوه نعم، لقد كان شيئا كئيبا للغاية. بدأت الأمور بداية طيبة، وكان كل شيء يسير بطريقة جميلة، إلى أن وصلت فيرا دون دعوة من أحد. عزيزتي، وكانت تبدو أكثر تصميما من هتلر، وبالطبع حدث أبشع مشهد. انطلقت أليس إلى أعلى السلم ودموعها تغطي وجهها، وحبست نفسها في حجرة نوم الطباخ، وحاولت كلير أن تنقذ الموقف بسحب الليدي بوروديل إلى الشرفة. إنما حدث هذا فيما بعد. ألو، على كل، فقد انفتحت أبواب الجحيم. لك أن تتصوري، جانيت كانت هناك بالطبع، وكنا جميعا قلقين عليها. أوه لا لا، لم تكن قد وصلت، لكن الأمور آخذة في التعقيد، لم تلد حتى الآن. هل ولدت يا بيتر؟ إلا إذا كانت قد وضعت في إدارة الجراموفون في هارولدز، وقد تركتها هناك في الرابعة والنصف. ألو لا لا، إنها لم تلد بعد، ولكنها في الطريق إلى ذلك. سوف أنتظرك حوالي الثامنة والنصف. ها، ليس لدي أكثر من تجميل قدمي ثم الاسترخاء. حسنا نعم، إنها هنا. أو كلير، كلير، إنها تريد أن تكلمك. كلير تركع على الكنبة حتى تصل إلى التليفون دون مشقة. معذرة، أسفة جدا. هلو يا عزيزتي. أوه، إن المفاجأة تذهلني. ميسيز واد هارست، الآن ينبغي أن تخبريني بشيء آخر. حسنا، حقا الوقت. لا أستطيع سماع أي كلمة. ماذا؟ متى؟ لابد أنه يهزي. أما يزال عندك ذلك الكلب اللطيف؟ نعم، ما زال عندنا الكلب رودولف. على فكرة يا جماعة، إن رودولف ملاك. لا أستطيع أن أخبركم كم كان لطيفا. اعتاد أن يأتي إلي كل صباح بصينية إفطاري وأن يقفز إلى السرير. لم تخبريني بذلك إطلاقا، هي لشقاوته. لقد ندر أن نسمح له بدخول المنزل على الإطلاق. لكن ربما تقصدين كلبا آخر يا ليدي مورين. ربما ذلك. رودولف كلب دنماركي عظيم. نعم بالطبع، كم أنا بلهاء. حسنا، كل ما يمكن أن أقول إنها يجب أن تبعد، لا يمكنك أن تستمر في ذلك، إنها تفتقر إلى كل شيء. حسنا يا عزيزتي، اتصلي بي في الصباح، سوف يحضر الحلاق عندي بعد الظهر. لماذا لا تحددين موعدا للقائنا في نفس الوقت؟ هذا بديع. وداعا. انتهت المكالمة. كلير، اجلسي أرجوك وكفي عن الاصطدام بالآخرين. ينبغي أن تسامحيني يا ميسيز واد هارست، هذا منزل يسوده الجنون. لا وهو دائما بهذه الحالة. ولا أستطيع أن أعرف السبب. بيتر، لماذا يحمل بيرنهام نوتة موسيقية؟ هل سيغني؟ لا أعرف، إن أردت الإنصاف فهو يصلح أن يكون فتاة جميلة في السادسة عشر. هل قضيت الموسم كله في لندن؟ نعم، لقد كان مزعجا جدا، لكن زوجي سوف يرحل حالا، ولهذا فسيكون في مقدورنا أن نذهب إلى أي مكان آخر. مستر واد هارست، أعتقد أنك لم تلتقي بشاب في بورما يدعى بيكويت. أنا لم أذهب إلى بورما أبدا. إنه أيضا يعمل في مزرعة للمطاط كما أعتقد، أو مزرعة للشاي، إنه مسل جدا. ميسيس بيجي، نأمل أن تحضري وتتناولي الغذاء معنا يوما. ولكنني أعتقد أنك مشغولة إلى أقصى درجة. عزيزتي، لكم يسعدني هذا. التليفون يدق. ما هذا؟ التليفون لا يتوقف رنينه دقيقة واحدة. هلو؟ نعم أنا. من؟ السيدة مارينغسون. مكالمة لك. لي أنا؟ هذا غريب جدا. أعطني كأسا من الكوكتيل يا بوكي، لم أتناول الكوكتيل حتى الآن وأحس بالتعب الشديد. هلو، ماذا؟ من؟ أخشى إنني لا أفهم تماما. خذي كأسا صغيرا، إنه خفيف نوعا. أعتقد أن هناك خطأ ما. دقيقة واحدة ميسيس باجي، إنه لك من السيدة راولينغسون. والآن أليست هذه أغرب صدفة؟ كم أنا غبية. أسفة أشد الأسف، لقد وصلت الآن فقط. أوه يا للعار. لا، إن هذا لا يهم بالمرة. لا، ينبغي بالفعل أن تتصلي عندما يتغلب عليها. نعم. توقعت ذلك. نعم. وداعا. تنظر بيجي إلى السيد والسيدة وابهرست في حيرة تامة، تشير لبيتر من خلف كتف السيدة وابهرست. بيتر الذي تحدثت في التليفون كانت السيدة راولينغسون. يا إلهي. ميسيس وودهرست، ألم تلتقي أبدا بأسرة راولينغسون في الشرق؟ لا، أنا لا أعرفهم. مكثنا مود وأنا معهم فترة، أتعلمين؟ أين؟ في مكان ما في الملايو. يخيل إلي أنني مشوشة التفكير جدا. كنا سنسمع عنهم لو أنهم عاشوا في الملايو. يذهب بيتر إلى آخر الصالون ويدندن. إذا لم يكن هم هؤلاء فمن يكون؟ ما هذا الغناء؟ إذا لم يكن هم هؤلاء فمن يكون؟ غني المقطوعة الأخرى يا عزيزي من المقطع الثاني. من يكون؟ بهذا. لا تكوني حمقاء يا كلارا، كل ما أرجوه منك ألا تكوني حمقاء. نعم، لقد فهمت. هناك صمت فيما عدا دندنة بيجي. في أي باخرة عدت؟ في باخرة اسمها نالديرا، باخرة من بواخر الركاب. نعم. أعتقد أنك ركبت من سنغافورة. لا، بل ركبت من بينانج. بينانج؟ بالطبع بينانج. نعم، لنا بعض الأصدقاء هناك، ولهذا ذهبنا بالقطار من سنغافورة ومكثنا معهم يومين قبل الوصول إلى المركب. نعم، فهمت. عندما تسمع تلك الطبول تدق، هل أن تعرف اسم المكان إذا استطعت؟ ميسيس وودهرست، يا مستر وودهرست، كم يبعد منزلك عن البحر؟ تناقشنا أنا وموت حول هذا الأمر لمدة ساعات. إنه قرب البحر مباشرة، وهذا ما قلته بالتحديد. لكنك تعرف أن موت كثيرا ما يلتبس عليك الأمر. لا تنتظر، أظن أن الطقس هناك حار كجهنم طوال العام. نعم، الطقس سيء قليلا، لكن المرأة يعتاد عليه. هل أنت بعيد عن كوالالمبور؟ نعم، مسافة طويلة. تعرفت ذات مرة ببعض الناس في كوالالمبور. ما أسماؤهم؟ إيه، علي اللعنة، لقد نسيت شيء مثل هاريسون. لا لا موريسون. ويليامسون لايتفول. لا لا لا لا لا لقد نسيت. لا يهم، إنه شيء غير مهم، أليس كذلك؟ ينبغي حقا أن نذهب الآن ليدي مورين. لا أرجوك. يجب أن نبدل ملابسنا لأننا سنتناول العشاء ثم نذهب إلى المسرح. ذلك هو الشيء الوحيد الذي افتقدناه في بندارلا، المسرح. نحن نعتقده كذلك كثيرا هنا. بندارلا. يا عزيزتي، لكم يبدو الطريق إلى هناك طويلا. عزيزتي سيدة ودهارست، إنه لجميل جدا هذا اللقاء القصير معكم. ينبغي أن تحضري أنت والسيد ودهارست وتتعشي معنا بهدوء، وسنذهب إلى مسرح آخر. سيكون ذلك ممتعا جدا يا فريد. وداعا. بيتر، بيتر، تعال وقل وداعا للسيد والسيدة ودهارست. وداعا. لا أستطيع أن أعبر عن مدى امتناني لأنكم كنتم لطفاء كرماء في استضافة زوجتي. شكرا. في المرة القادمة أتعشم أن تأتي وتنزل في ضيافتنا كذلك. أتوق إلى ذلك. وداعا. وداعا. وداعا. وداعا. الجميع يودعون بعضهم ويتصافحون. يفتح بيتر الباب للسيد والسيدة ودهرست حيث يخرجان دون كلفة. يخرج هو إلى الصالة معهم وتنهار بيجي على الكنبة. يا إلهي، لقد كان أفظع نصف ساعة قضيتها في حياتي. أعتقد أن كل شيء تم وكأننا في عشاء. تذكرت كل شيء الآن. لقد مكثنا ليلة واحدة معهم في طريقنا من سيام. لقد أبرق لهم رجل في بانكوك أو شيئا من هذا القبيل. ها، كانت فتنة منك عندما تحدثت عن الرجل العجوز الذي يرقص بالسيف. يا عزيزي، لابد أنهم اعتقدوا أنني مخمورة. يعود بيتر. بيني، في المرة القادمة عندما تسافرين يا عزيزتي أقترح أن تحتفظي معك بمفكرة. ألم يكن الأمر فظيعا؟ يا للملائكة المساكين، ينبغي أن أتصل بموت حالا. أظن أنهم قضوا وقتا طيبا، ألا تعتقد ذلك؟ أعني أنهم لم يتمكنوا من ملاحظة أي شيء. لا، لقد نظمت الأمور كلها بدهاء شديد. أهنئك. لن تكن فظا يا بيتر. هلو مود، مود حبيبتي، لم يكونوا عائلة رولينغسون، إنهم عائلة ودهارست. يا للسماء، لم أعطهم عنوان مود. ألو، نسيت أن أعطيهم عنوانك. كيف يمكن أن تكوني بهذه القسوة يا مود؟ ينبغي أن تخجلي من نفسك، إنهما رقيقان جدا. هيا بنا يا راستير، ينبغي أن أرتدي ملابسي. هذا جميل. هل سأراك يوم الأحد؟ نعم، سأكون بلا عمل. هلو، لقد قضوا وقتا ممتعا وكل شخص كان كريما معهم. هيا بنا يا بوغي، ينبغي أن نذهب نحن كذلك. كلير، انتظريني دقيقة واحدة ولا تتركيني، ينبغي أن أجمل قدمي. هلو. لا، كنت أتحدث مع كلير. عزيزتي، أعرف أنها اتصلت بي أيضا وهي تقيم مع نورمان. ستحس فيليس بمرارة هائلة. عزيزتي، ينبغي حقا أن نذهب. هلو. حسنا، سأحاول أن أضع يدي عليهم في الصباح وسأحصرهم. أظن أنه أمر مزعج أن تفعلي ذلك، وفوق كل هذا فقد كانوا كرماء معنا إلى أقصى درجة. فعلت كل ما أستطيع. حسنا، لا داعي للغضب، لا داعي للغضب. المفروض أنني أنا التي أغضب. نعم نعم، أنت؟ أستطيع سماعك. أسنانك تصطك كالنرد في الصدوق. حسنا. أخيرا انتهت المكالمة. مود لا تطاق. اسمعي يا بيجي، انتظري دقيقة واحدة، سوف أحضر الأشياء اللازمة لتجميل قدمي. لا أعرف لماذا ننتظر جميعا. هلو. هلو، ظننت أنك رحلت مع أمك وأبيك. لم يكونا أمي وأبي، أنا من فريمان، لقد أحضرت تصميمات أقارب القائد السريع حيث لم يتمكن السيد دريسكول من الحضور. حسنا، من الأفضل أن تنتظر يا سيد، سوف يعود حالا. أخشى أني لا أستطيع الانتظار أكثر من هذا، ينبغي أن أعود إلى المحل. كان يجب أن تنبهنا من قبل. اسمعي يا كلير، يجب أن نخرج. حقا؟ السيد بيرنهام يتراجع جانبا لدى عودة بيجي وهي تحمل عدة زجاجات ومنشفت وجه ومقص، تجلس على الكنبة وتخلع حذاءها وجوربها. مشكلة مود أنها محدودة الفكر جدا. هل ستخرجين يوم السبت؟ نعم نعم، لقد وعدت أن أتوقف في الطريق عند جودالمينغ وأن أتناول شريحة من اللحم مع فريدا، هل ترغبين في الحضور؟ أنت تعرفين أنني أكره فريدا من أعماق. أوه حسنا يا عزيزتي، سوف أنتظرك بعد الظهر. أوه يا قدمي. هالو. نعم. أوه ديفيد، أسفة جدا، نسيت تماما. وداعا يا بيجي. وداعا يا كلير. لم أتمكن من مساعدتها. كان يجب أن أكون لطيفة مع أناس قضيت معهم فترة أنا ومود في الملايو. يا عزيزي ديفيد، لا تكن فظا هكذا. نعم نعم بالطبع فعلت ذلك. لا تكن غبيا إلى هذا الحد. لا لا، إنني وحيدة تماما، أزين قدمي. حسنا، لا أستطيع أن أقاوم الإغراء، أحب تلوينهم باللون الأحمر. حسنا حسنا، وفوق كل هذا فإنهما قدمي أنا، وأعتقد أنني أستطيع أن ألونهم باللون الأزرق إذا رغبت أنا في ذلك. السيد برنام يبدأ في الخروج من الحجرة على أطراف أصابعه، يترك لفافة التصميمات التي كان يحملها على المنضدة. بيجي تراه في اللحظة التي يفتح فيها باب الحجرة بحذر. وداعا وداعا وداعا أيها الشاب اللطيف. كان ذلك جميلا جدا. أنتم ألطف أسرة التقيت بها طوال حياتي. استمعتم إلى مسرحية أيدي عبر البحر، تأليف نايل كوارد، ترجمة عبد الرحيم جبر. قام بالأداء راجية محسن، صفية اسماعيل، فاتن أنور، أنيس فهمي، فوزي درويش، رؤوف مصطفى، مرسي الحطاب، عادل هاشم، فدية شعراوي، وسمير عبد العظيم. قام بالتسجيل محمد المساح وإبراهيم النوبي. مسرحية أيدي عبر البحر من إخراج محمد علي الشرقاوي.